بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحاضرين وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر ربيع الأول من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 18 من دروس شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وندخل الليلة بإذن الله في المجلد الثاني من هذا الكتاب الهام المفيد. وهذا الجزء هو بتحقيق أخينا الشيخ العلامة سعد الحميد حفظه الله. وأقول لكم أيها الإخوة، ينبغي أن يستفاد من علم الشيخ سعد حفظه الله، فإن تحقيقاته الحديثية من أروع ما سطر في هذا الكتاب. ومن يتابع دروس الشيخ سواء في قراءة المجد أو ممن يحضر عليه في الرياض يعرف أن هذا الرجل ولله الحمد منه مرجع لطلاب العلم، وقد أعطاه الله بسطة في علم الحديث، فهو ممن يصدق فيه مقولة الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. تعليقات الشيخ، استدراكاته، تخريجاته، تنبيهاته على الكتاب ظاهرة للعيان كما ستلاحظون، فأرجو أن يستفاد من هذا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: الباب الرابع في مأخذ أهل البدع في الاستدلال. هذا الفصل أيها الأحبة فصل هام جدا، لأنه كما أشرنا في الدروس السابقة صاحب البدعة لا يقول إن كلامي يصادم الشرع ولا يزعم هذا، بالعكس هو يلوي أعناق النصوص لتشهد لبدعته، لأنه يعلم أنه لن يقبل أحد منه ولن يسمع له كلاما إلا إذا أسند كلامه إلى دليل شرعي، سواء كان هذا الإسناد خاطئا كما هي عادتهم وكما سيبين المؤلف ونكشف ذلك. هذا أمر لا يمكن أبدا أن يتخلى عنه صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، فينبغي لطالب العلم الذي ينقد البدعة أو صاحب البدعة أن ينتبه لهذه القضية، ومن انتباه لها أن ينتبه إلى وجه الاستدلال الصحيح للدليل حتى يعرف كيف حرف المبتدع وجه الاستدلال من هذا الدليل. قال الشيخ رحمه الله: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم، وإلا كذب اطراحها دعواهم، بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق، فلا يمكنه إلا الرجوع إلى التعلق بشبهها، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال ما أخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف الأول يأخذونها، إلا أن هؤلاء أي المبتدعة كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. إذن هؤلاء المبتدعة لا بد أن يستندوا إلى دليل، هذا الدليل يخونهم فهمهم فيه من جهتين: إما أنهم لا يعرفون مقاصد اللغة التي نزل بها الشارع، وهذا أكثر في أهل البدعة، وإما أنهم لا يصلون من الرسوخ في العلم بأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها ما بلغه الراسخون من أهل العلم، أو يجتمع الأمران جميعا فيجتمع حشف ونسوء كيلة، لا هو عرف مقاصد اللغة التي نزل بها هذا الوحي، ولا هو عرف مقاصد الشرع وما ذكره أهل العلم من بسط الأدلة ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما هو معلوم. قال فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين الأمرين. وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق. فنقول قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ، أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين. ما هم الأمران المتقدمان؟ معرفة اللغة ومعرفة مقاصد الشرع. ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية، وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم ومقتضى الآية مدحه. فهو إذن أهل للهداية والاستنباط، وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، فإذا لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه. هذه الآية أيها الإخوة يريد أن يقول الشاطبي إنها مفصل في طريق أهل الهدى والخير ومعرفة أهل الزيغ والضلال، لأن المادح والذام فيها من هو؟ الله تبارك وتعالى، فهو الذي مدح الراسخين في العلم. والراسخون في العلم هو من بذل جهده وطاقته بقدر ما في وسع الطاقة البشرية مستهديا بهدي ربه، حتى شهد له من استفاض بين الناس أن هذا رجل من الراسخين في العلم. وهذه الأمة من خصوصياتها والحمد لله لا تجتمع على ضلالة، فإذا شهدت لأن فلان من أهل العلم من الراسخين ومن العلماء الذين يقصدون لعلمهم كانت شهادتهم شهادة حق. هذا القسم الأول. وأما القسم الآخر فهم أهل الزيغ، وهم الذين يتبعون ما تشابه منه. وقد قلنا إن المحققين من أهل العلم قالوا في هذه الآية إن الوقف أين يكون وما يعلم تأويله إلا الله، هذا مذهب الجمهور. لكن حتى على من يرى أنه يصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون علم الراسخين في العلم هنا مما هو من خصوصياتهم أن يعلموه، وأما الأمر الذي لا يعلمه إلا الله فلا الراسخين ولا غيرهم يتطاولون إلى معرفته، لأن هذا أمر تفرد الله تبارك وتعالى به. أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من الكتاب، ولهذا يضربون الأدلة بعضها ببعض، ويدعي أغمار منهم أن هذه مناقضة بين النصوص الشرعية، وهذا كلام يذكر في القديم ويذكر في الحديث مع الأسف، ولا تزال هذه الشنشنة بين دعاة الهوى والباطل في زعم التصادم بين النصوص الشرعية يكثر الكلام فيها. ولهذا تصدى علماء الأمة لهذا الأمر، تصدى لهم من القدماء مثل الإمام الجهبد ابن قتيبة رحمه الله، وله كتاب أو كتابان في تأويل مختلف الحديث وفي تأويل ومختلف القرآن، ومن المعاصرين الإمام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم دفع الاضطراب عن آية الكتاب، وغيرها مما كتبه أهل العلم في هذا المجال. وتكلم العلماء وكشفوا جهل هؤلاء سواء في القديم أو في الحديث. قال فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، إذ ليس بين الدليل الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها، إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية. يعني الأدلة ما تخرج عن دليلين لا ثالث لهما. إما دليل صحيح وهو الذي يتبعه الراسخون في العلم، وإما الدليل الفاسد، وهذا زي هذا أهل الزيغ لا يتبعون من الأدلة إلا ما كان متشابها بقصد الفتنة وابتغاء تأويله. قال: ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ولم يوصف الراسخون بذلك، دل على أنهم لا يتبعون تأويله، أي مآله. التأويل بمعنى إيش؟ المآل أو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، يريد طلب معناه ليحكم به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة أيضا. فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم، فإن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد فهو المتشابه الإضافي إلى الحقيقي، وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب. وإن لم يتأولوه فبناء على أنه متشابه حقيقي فيقابلونه بالتسليم، وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولو الألباب. إذن أهل العلم الراسخين قد يكون التشابه إضافي، فيكشف أهل العلم الراسخين في العلم هذا الأمر، أما إذا كان المتشابه أمرا حقيقي فلا يملكون أمامه إلا إيش؟ التسليم. التسليم. قال: وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له. إذا الفرق بين إنسان يبحث في الدليل هل يدل على هذه المسألة أو لا يدل ويبذل وسعه فيها، وبين إنسان يقرر هواه أولا ثم يسحب الدليل ليكون شاهدا لزعمه، فرق بين الأمرين. واضح ولا ما هو واضح يا أخوان؟ قال: ثم أتى بالدليل كالشاهد له، ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين، فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء سوى التسليم. وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. إذن هذا مفرق من مفارق الطرق بين الراسخين وبين الزائغين. الراسخ أيها الأحبة يطلب الحق من الأدلة، وإذا صح الدليل فهو مذهبي كما يقول الشافعي رحمه الله، لكن أهل الزيغ لا، يطلب من الأدلة ما يصحح هواه وما في رأسه، فجعل هواه هو الأصل والأدلة هي اللي تتبع وتشهد، وهذا ليس من منهج أهل العلم الراسخين. قال: والقسم الثاني من ليس براسخ في العلم وهو الزيغ، فحصل له في الآية وصفان، أحدهما بالنص وهو الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ، لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم. والوصف الثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم، لأن الله وصف الأولين بإيش؟ الرسوخ في العلم، وهؤلاء بالزائغين. وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو، ومن جهة الجهل حصل له الزيغ، لا من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجهالات. يعني كان يقول لك فرق بين الأمرين، أحيانا قد يكون بعض أهل العلم الراسخين قد يجهل مسألة أو يخفى عليه حكم، لكنه مستمر في بذل جهده للوصول إلى معرفة، هذا لا يسمى من أهل الزيغ، حتى لو أفتى بخلاف هذا، لأن ما كان مقصده. لكن أهل الزيغ لا، بعكس هذا، ولهذا كنا يقرر المسألة ثم يسحب الأدلة وما ناسبه منها لتكون شاهدة لهواه وما زعمه. قال: لأن من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجهالات لم يحل أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة، فلو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه، لإمكاني أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه. يعني يقول إذا كان الذي يجهل مسألة قد تكون محكمة وقد تكون متشابهة، ينبغي عليه يتوقف حتى ينجل إليه الحق. إذا كان هذا في هذا الوضع، أجل ما بالك بمن يتبع المتشابه ابتداء، ألا يؤدي به الأمر إلى الزيغ؟ بلى. قال ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة بك لم يحصل به مقصود على الحال، فما ظنك به إذا اتبعه ابتغاء الفتنة؟ وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به، فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية أو الفروعية العارضة لنظره أو المعارضة له. طبعا كل هذا الكلام سيأتي عليه بأمثلة واضحة تجلي هذه المسألة. وكثير من يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا، وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض. وأعرف من عرض له غرض في الفتية، شوف يتكلم عن فقه الواقع وبعض من يفتي، وأعرف الكلام من يقوله الشاذ، وأعرف من عرض له غرض في الفتية بجواز تنفير الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة من عز بز لا طريقة الشرع، بناء على نقل عن بعض العلماء أنه يجيز تنفيل السرية جميع ما غنمت، وهذا معزو للنخعي رحمه الله وخلاف جمهور أهل العلم، ثم عزى ذلك وهو مالكي المذهب إلى مالك، حيث قال في كلام روي عنه ما نفل الإمام فهو جائز، فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفير الإمام الجيش جميع ما غنم، ولم يلتفت في النقل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش، ما قال الجيش كله يأكل ما غنم، فقال السرية، وأهل الأهواء نقلوا أن اللي تأخذ السرية يأخذ الجيش كله. طيب نكمل كلامه. ولم يلتفت في النقل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل لبلاد العدو تغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش، لا أن السرية هي الجيش بعينه. ويلتفت أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس، أما هذا خلاهم ينسفون كل الغرائم كلها، ولا اختلاف عنه في ذلك أعلمه ولا عن أحد من أصحابه، فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه محمول على الاجتهاد. إذن لاحظ من له غرضا في الفتية، الإمام مالك يفتي بأن السرية يجوز للإمام أن يشجع هذه السرية وهي جزء بسيط من الجيش أن تغير في العدو، ويقول ما غنمتم فلكم على أن يحسب هذا من الخمس. هذه هي الذي قررها الإمام مالك. هذا الذي له غرض في الفتية أو أصحاب الأهواء قال لا، يغزو الجيش وما حصلوا عليه يأخذونه كله، ومصالح المسلمين ومصالح المغانم التي ذكرت وفصلت في الآيات وفي السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا أعرض عنه. قال وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا ثم يطلب المخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع، هذا هو منهج أهل الأهواء، يقرر ما يراه ثم يقول شوفونا من يقزى على رأي أخواننا هالنجد، شوفونا من يقزى يعني شوفونا دليل منا ولا منا علشان نقول كلام فلان صحيح. هذا هو الهوى يا أخوان. وأما الراسخ في العلم فهو الذي يقول ما نص عليه الدليل فأنا تبع له، لا أتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول إيش سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما أهل الأهواء لا، ما رآه من غرض، ما رآه من مصلحة، ما رآه مما يخدم هواه يجعلها القاعدة. ثم يطلب من الأدلة ويتمحل من هنا ومن هنا ويمطط النصوص ويلوي أعناقها علشان يقال أن فعلك مشروع وعنا له ذلك. قال: وكلام العرب أبدا لاتساعه وتصرفه يحتمل أنحاء كثيرة، لكن يعلم الراسخون مراد منه من أوله أو آخره أو فحواه أو بساط حاله أو قرائنه، فمن لا يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه. وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية، مثل اللي يقول فويل للمصلين الله أكبر، يقول الله يقول في القرآن، أكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه. فقد حصل من الآية المذكورة أن الزيغ لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق، وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة. فصل: إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر، فنقول: إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق، وأن الزائغين على طريق غير طريقهم، احتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنجتنبها، كما بين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها. وتعلمون في هذا أيها الأحبة أن الكلام الذي اعتمد عليه الشاطبي في هذا هو حديث حذيفة رضي الله عنه اللي مر معنا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وقد بين ذلك أهل أصول الفقه وبسط القول فيه، ولم يبسط القول في طريق الزائغين، فهل يمكن حصر مآخذها أو لا؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة، وأن للباطل طرق متعددة لا واحدة. خطأت هذا الكلام. وتعدادها لم ينحصر بعدد مخصوص، انتبه لهذه الفائدة، تعداد الطرق لم ينحصر، معناه هذا أنها إيش؟ ستبقى درع حصر، كل يوم يجيك زائغ بطريقة جديدة بفهم جديد، فطرق، لكن طريقة الحق إيش؟ واحدة. ولعلكم تذكرون أو يذكروا الإخوان اللي درسوا معنا التدمرية، لما أوردنا نص الإمام ابن عبد البر في موقفه من الصفات ونص كلام شيخ الإسلام، كأنه منقول حرفيا، مع أن بين وفاة الشيخين ما يقرب من 200 سنة، لكن اتحاد المنهج جعله يتحد الكلام الذي أصله رحمهم الله. قال: فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة، وأن للباطل طرق متعددة لا واحدة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. وهكذا الحديث المفسر للآية، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. قد أفاد الشيخ سعد في تخريج الحديث، والحديث صحيح. ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. ليه؟ لأن أهل الأهواء ما لهم عدد محصور في كل زمان، نسأل الله أن لا يكثرهم. قال: أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصر؟ شوف التعليل منه رحمه الله، الجهل بحر ما ينحصر. ووجوه الجهل لا تنحصر، فسار طلب حصرها عناء من غير فائدة. وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. هذا كلام الشاطبي رحمه. أجل من بعد موت الشاطبي يا أخوان إلى اليوم اللي نشرح فيه ذا الكلام، ترى هل يستطيع أحد أن يحصر كم نبت بعد الشاطبي إلى اليوم من جهالات ومن ضلالات ومن زيغ؟ ما تنحصر أمور الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد. رحمه الله كأنه يحكي واقعنا أيها الأحبة. فلا يمكن إذا حصرها من هذا وجه، ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة الطريق الحق، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا. فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكن نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها. يعني ما دام أن الجهل باب واسع لا ينحصر، فالمثل يقول بالمثال يتضح المقال. سنضرب، يقول سنضرب لكم أمثلة، ثم انتبهوا لها يا طلبة العلم، وقيسوا كيف عالجنا هذا الموضوع، لترون أنتم ما حل في أزمنتكم من بدع وأهواء وكيف تعالجونها كما عالجنا هذه. قال: فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها، كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان دنيا. بطبيعة الحال ابن القيم رحمه الله يقول إن حديث الاكتحال والدهان من وضع الكذابين، والحديث كما حكم عليه الشيخ ناصر بالوضع، تفصيل هذا في الهامش اللي ذكر الشيخ سعد. وكل حديث، يقول ابن القيم في المنارة المنيف، كل حديث ذكر كل أحاديث الديك كذب إلا حديث واحد: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وزاد عليه الشيخ سعد قال: وحديث آخر: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة وسنده صحيح. إذن نرجع إلى أصل القضية، يعتمدون على أحاديث واهية ضعيفة بل مكذوبة، منها حديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان بنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبه. هذا حديث موضوع يقول فيه العلماء كلاما طويلا، ما يخفى أنه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله هو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم في هذا الشأن. قال: وما أشبه ذلك، فإن أمثال هذه الأحاديث على ما هو معلوم لا يبنى عليها حكم. صح يا أخوان، حطوا اللام في لا يبنى عليها، ولا تجعل أصلا في التشريع أبدا، ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم، فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمن يعتد به في طريقة أهل العلم ولا طريقة السلوك. يعني الذين يستشهدون بهذه الأحاديث المكتوبة لم يثبت عن أهل من العلم أنه اعتمد على هذه الأحاديث أو جعلها مصدر تشريع، ولم يثبت عن أهل السلوك اللي هم من هم أهل السلوك؟ أهل التعبد والزهد الذي سموا فيما بعد بالصوفية، لم ينقل عن أحد من المحققين منه أنه اعتمد على مثل هذه الأحاديث، وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند بعض المحدثين بالصحيح، لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليها، وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل ليس إلا من حيث لحق بالصحيح، في أن المتروك ذكره كالمذكور المعدل، فأما ما دون ذلك فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث. ولو كان من شأن أهل الإسلام الذابين عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء، لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنا. يعني لو كل من قال رسول الله أخذنا به، ما فيه داعي يا أخي هذا الجهد الذي انفردت بهذه الأمة من بين سائر الأمم، وهو علم الجرح والتعديل الذي وزنوا الرجال ومحصوهم كما يمحص الذهب الإبريز. قال مع أنهم قد أجمعوا على ذلك ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين، وهذا مذكور في مقدمة الإمام مسلم في الصحيحة أن الإسناد من الدين، وإلا لقال في هذا الدين من شاء كما شاء. ولا يعنون حدثني فلان عن فلان مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم، حتى لا يسند عن مجهول ولا مجرح ولا متهم ولا عمن لا تحصل الثقة بروايته، لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريدة أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنعتمد عليه في الشريعة ونسرد إليه الأحكام. والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنك بالأحاديث المعروفة دي بكلم خط تحت السطرين الأولين من هذه الصفحة. إذن من آخر هؤلاء الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. يقول الشيخ رحمه الله إن علم الجرح والتعديل هو الذي ميز وجعل العلماء الإسناد من الدين، وإلا لقال في هذا الدين من شاء بما شاء ولاختلط الحابل بالنابل، بل جعل علماء الأمة الإسناد من الدين ومحصوا الأحاديث. وإذا كان العلماء أن الحديث الضعيف، وطبعا أنتم طلبة علم فرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع أو المكذوب، الحديث الضعيف الذي يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ما يعتمد عليه لا في حكم ولا يسلم، فما بارك بالحديث المكذوب. نعم الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع، وهذا كله على فرض أن يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة. أما إذا كان له معارض فأحرى أن لا يؤخذ به، لأن الأخذ به هدم لأصل من أصول الشريعة. إذن إذا جاء حديث ضعيف وعارضها أصل هذا ما يلتفت لها أصلا، لأن الأصول لا يمكن أن نتطرق إليها احتمال. أصول الشريعة يا أخوان لا يمكن أن يتطرق إليها الاحتمال. الدليل الذي هو أصل من أصول الشريعة، لأن العلماء عندهم قاعدة، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأصول الشريعة لا يمكن أن يتطرق إليها احتمالا بحال من الأحوال. والإجماع على منعه إذا كان صحيحا في الظاهر، وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة أو الغلط أو النسيان، فما الظن به إذا لم يصح؟ يعني إذا كان هناك أحاديث صحيحة ومع هذا عارضت أصلا، قد يكون صحتها والمعارضة اللي حصلت مثلا قلب في الرواية أو وهم من الراوي. يعني أنا أضرب لكم مثال في موضوعنا، في موضوع العقيدة، حديث تسمية يد الله الأخرى بالشمال، هذه في صحيح مسلم، هذه في صحيح مسلم. وأنتم تعلمون ما ذكر العلماء في الصحيح أنها مقطوعة إيش، وتلقت الأمة بالقبول، ومع هذا أجمع العلماء على أن هذه الرواية وإن صحت سندا فإنها مطعون فيها إيش مترا. ليه؟ لأن الشمال في لغة العرب منقصة عن اليمين، وعندنا من الروايات الصحيحة من الأحاديث ما سماها الله، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى، وسماها وكلتا يديه يمين، فأصبحت لفظة الشمال منكرة متنا وإن صحت سندا. إذا كان هذا فيما صح سندا ورد عليه النكارة متنا، ما بالك بالحديث الضعيف الذي عارض أصلا من أصول الشريعة؟ يطرح ولا ما يطرح؟ يطرح. على أنه قد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال الحديث الضعيف خير من القياس. فيه تفصيل لشيخ الإسلام وغيره ويحسن أنه نرجع إليه في الهامش. يقول أنه شيخ الإسلام رحمه الله صرح أن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف الترمذي، وأن الضعيف الذي يرجح أحمد على الرأي هو الحسن عند الترمذي. ومن أختار يعني التقسيم للحديث كان سابقا صحيح وضعيف، جاء الترمذي رحمه الله قسم إلى ثلاثة صحيح حسن ضعيف. قال على أنه قد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال الحديث الضعيف خير من القياس، وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح لأنه قدمه على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين، بل هو إجماع السلف رضي الله عنهم، فدل على أنه عنده أعلى رتبة في العمل من القياس. إذن الضعيف اللي عند الإمام أحمد هو الحديث الحسن باصطلاح من؟ الترمذي. والجواب عن هذا أنه كلام مجتهد يحتمل في اجتهاده الخطأ والصواب، إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر، وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد، فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما دار به على القول بإعماله، أو أراد أنه خير من القياس لو كان مأخوذا به، فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلا حتى رد به الحديث. يعني كأن الإمام أحمد يبالغ في أخذ بالحديث مقابل مبالغة من رد الأحاديث حتى الحسنة وجعل القياس عنده هو أصل مقدم على بعض الأحاديث الحسنة، فكأن هذا رد لهذا. وقد كان رحمه الله تعالى يميل إلى نفي القياس، ولذلك قال ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا. أو طبعا هذا كلام إذا ثبت فهو كما يقال من كلام الأقران يروى ولا يطوى ولا يروى. طيب، أو أراد بالقياس القياس الفاسد، يعني قد يحمل كلام الإمام أحمد الشاطبي رحمه الله أوجد مخارج لكلام الإمام أحمد، إما يحمل كلام الإمام أحمد على أن الحديث اللي قدمه عن القياس هو الحديث إيش؟ الحسن في مصطلح الترمذي، وإما أن يكون هذا مبالغة في مقاومة القياس لأنه وجد في هذه الأمة من جعل القياس أصلا ورد به أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يريد به أو يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أن القياس المردود هنا هو إيش؟ القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به أيضا. فإذا أمكن أن يحمل كلام الإمام أحمد على ما يسوق لن يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم. فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها الاعتماد عليها صحة الإسناد، بل إن كان كذلك فبها ونعمت، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، فقد فعله الأئمة كمالك في الموطأ وابن المبارك في رقائقه وأحمد بن حنبل في رقائقه وسفيان في جامع الخير وغيرهم. فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب، وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه كصلاة الرغائب والمعراج. طبعا هنا كلام طويل ومفيد جدا للشيخ سعد، خلاصته أنه ابن الجوزي يقول أن حديث صلاة الرغائب حديث موضوع، والنووي رحمه الله سماها بدعة وقال قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقال فيها الشيخ الإسلام رحمه الله بعد أن سئل عنها هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ولا أئمة المسلمين، ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف ولا الأئمة، والحديث المروي فيها كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة. وابن القيم قال أيضا هذا الحديث كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا صلاة المعراج، وأيضا وضح الشيخ سعد حفظه الله طرقها ببيان شافيا، وليلة النصف من شعبان أيضا تتبعها، وليلة أول جمعة من رجب، وصلاة الإيمان والأسبوع، وصلاة بر الوالدين، ويوم عاشوراء، وصيام رجب، والسابع والعشرين منه الذي يحتفلون به اللي يسمونه ليلة الإسراء والمعراج. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة وليس في عاشوراء حديث صحيح غير الصوم، وكذلك ما يروى في فضل صلوات معينة، فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة، ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم. وصلاة يوم عاشوراء حديثها يقول فيه ابن الجوزي حديث موضوع، وأيضا في صلاة رجب أيضا ذكر ابن الجوزي حديث موضوع. قال الشيخ رحمه الله: وما أشبه ذلك فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح، فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل، كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص. وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب، فلا يلزم فيه بشهادة أهل الحديث صحة الإسناد بخلاف أحاديث الأحكام. فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طرق الراسخين لا من طرق الذين في قلوبهم زيغ، حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة، وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك. فالجواب يعني الشيخ رحمه الله أورد جملة لكلام لبعض أهل العلم أن أحاديث الترغيب والترهيب ما دام لا يشترط فيها الصحة إذن فحنا نرويها لأنها معتمدة في ترغيبها أو ترهيبها على أصول شرعية. فلا، الصحيح أيها الأحبة، الصحيح أن الله أغنانا بما في كتابه وبما صحت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحكاما أو معاملات أو أخلاق أو ترغيب أو ترهيب. يعني حتى على مذهب من يقول هذا نقول هذا أمر الشريعة في غنى عنه. وسيأتي جواب الشيخ رحمه الله. قال: والجواب أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مسألتنا المفروضة في بيانه، لا ينتظم مسألتنا المفروضة. وبيانه أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا، أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا. فالأول لا إشكال في صحته، كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغير أسباب، وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف. فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها أو تحذر من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب وبعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. إذن الخلاصة أنه يكون هو المعتمد عليه الدليل الصحيح، الدليل الصحيح فأنا في غنى، سواء من أجاز من يرويها ويقول لك لها أصل معتمد، أو من يرويها يقول لك على سبيل إيش أنها العلم بها. لكن من ناحية العمل نحن نقول الذي ورد الحديث بصحته وجرى العمل عليه هو الذي مطلوب من الأمة أن تتعبد ربها به. لأن هذا الكلام مهم سيأتينا، لأن الكلام كله ساق على قضية ما أخذ أهل البدعة. الثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة، لأنه لا يرجع إلا إلى مجرد الرأي المبني على الهوى، وهو أبعد البدع وأفحشها، كالرهبانية المنفية على الإسلام، والخصى لمن خشي العنت، والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد. فالترغيب في مثل هذا لا يصح، إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته. هذا كله خلاف الفطرة، خلاف مرجع سار يختصي. طيب الأمة إذا كلها اختصت من أين يجي أجيال تعمر الكون؟ واحد يتخذ القيام في الشمس طوال الوقت تحرق، الله غني عن أن يعذب الإنسان نفسه بهذا. قال: والثالث ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيستسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، فمطلق التنفل بالصلاة مشروع. فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل صيام النافلة ثبت صيام 27 من رجب وما أشبه ذلك. وليس كما توهموا. وبين ايش حجتهم؟ يقول لك انت يا اخي تنكر الصيام، الرسول ما حث على الصيام وعلى صيام النفل، ليش اللي يمنع ان يصوم يوم 27؟ انت تنكر التنفل، الترفل ورد، طيب ليش تنكرون على المحصل ليلة نصف من شعبان؟ قال الشيخ: وليس الأمر كما توهموا، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. ماذا قلنا في تعريف العبادة يا أخوان؟ فعل مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص. فيقول لك الشيخ: ليس هؤلاء اللي يقول لك النفل مندوب إليه في الصيام والصلاة، فلما أنا أقيس أني أخذ ليلة النصف من شعبان وأصلي فيها وأصوم اليوم 27 أنا معتمد. قال: لا، ليس الأصل كما توهمت، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يثبت منه التفصيل. العبادة يا أخوان الأصل فيها إيش؟ المنع، حتى يقول الشرع: اعملوا الفعل الفلاني على الهيئة الفلانية كما فعلها رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم. فلما يثبت نص الصلاة نكتفي بهذا؟ لا، لا بد أن يأتي نص آخر يفصل. ولهذا جاءت السنة النبوية ففصلت ما هي صلاة الظهر، ما هي صلاة العصر، ما هي صلاة المغرب، ما هي صلاة العشاء، ما هي صلاة الفجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وما اعتمدنا فقط على دليل وجوب الصلاة، بل لا بد من التفصيل. قال: فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت التفصيل بدليل صحيح. صلوا كما رأيتموني أصلي، والصيام صامت الأمة كما صام نبيها صلى الله عليه وسلم، والحج لما حج قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. إذا ما تركت القضية يا أخوان يجي إنسان يقول أخذ النص العام وأفصل أنا في التطبيق كما أشاء. لا، المبلغ عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالأدلة التفصيلية. ولهذا ليش قلنا أن السنة حاكمة ومفصلة على القرآن؟ لأن القرآن فيه إطلاقات كثيرة. الله أمر بالصلاة، لكن من اللي بيّن أن الصلاة تظهر أربع والفجر ثنتين والمغرب ثلاث؟ السنة. الله أمر بالحج وذكر أحكامه، لكن ما الذي بيّن تفاصيله في كل حركة وسكنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: السنة خذوا عني، وهكذا. إذا لا بد من التفصيل في أمور العبادة، لأن العبادة مبنية على المنع، حتى يأتي الشرع ويقول افعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا. قال: حتى يثبت التفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي أو النهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا ركعة أو كذا ركعة. من الذي لازم بينها؟ هذا راعي الهوى، هو اللي قال يلزم. يقول: ما دام عندي الأمر بالتنفل، إذا أنا أصوم ليلة 27 من رجب، أصوم يوم 27 من رجب، وأصلي ليلة 27 من رجب، وأصلي ليلة النصف من شعبان، وأصلي صلاة الرعايب. لأن عندي. قال له: لا، لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل في الفعل، ولا ملازمة بين الترغيب والترهيب الذي أنت اعتمدت عليه وهو أمر مطلق، ولزمت بينه أو ربطت بينه أيها المبتدأ وبين هذه البدعة التي أنت اخترعتها. لا تلازم، لا تلازم. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم، ولو كان سبق في علم الله أن ليلة النصف أو رجب أو غيرها والرغائب وغيرها أن فيها خير لهذه الأمة لما سكت عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا التلازم الذي وضعه أهل هذه البدع ليس بصحيح، ولهذا قال وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي أو النهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بصورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة، ومثل الصيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني حتى تصير ترك العبادة مقصودة على الخصوص، ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام. والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام. إذن صيام يوم عاشوراء من الذي بين لنا مزيته؟ هل تركنا نحن نجتهد ونقول ما دام عندنا الحث على الصيام المطلق احنا نخترع من عندنا يوم عاشوراء ونصومه؟ ولا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا مزية يوم شعبان وبين ان موسى صلى الله عليه وسلم كان يصومه، ونحن اولى بموسى من اليهود فنحن نصومه ونصوم يوما قبله او يوما بعده مخالفة لليهود؟ قال فاذا ثبت له مزية على الصيام في مطلق الايام فتلك المزية اكتظت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصيام النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في الجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم. إذن من احتج بالنصوص المطلقة في الترغيب والترهيب فقاس بدعه الزمانية أو المكانية استنادا إلى هذه النصوص أمر مردود عليه، لأن هذا التلازم الذي أوجده بين ما زعمه بدعة يريد بها سنة في زعمه هذا أمر لا بد أن يأتي تفصيله في الشارع، مثل ما أننا رأينا أن الأوامر التي أمرت صراحة بالصيام والصلاة والزكاة مطلقة لم يترك للأمة بالأمر المطلق تنفيذها، بل جاء الأمر التفصيلي على كل واحدة منها، فبين الشارع عن طريق المبلغ عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كم عدد الركعات، كم أنصبة الزكاة، كم كيف مناسك الحج، وردت كل هذه مفصلة ولم يعتمدوا فيه فقط على الدليل المطلق الذي ورد. قال فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح. قد تحت هذا الكلام والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من زيادة على المشروعات كالتقييد بزمان ما أو عدد ما أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادة ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقض لما أسسه العلماء. إذن العلماء أسسوا رحمهم الله أننا ما نأتي أيها الأحبة بحكم شرعي أو نزعم سنة نبوية نتقرب بها إلى الله إلا إذا نص الشارع على ذلك، وضربنا مثلا بصيام يوم عاشوراء من ناحية النفل ورد الأمر في صيام النفل، لكن نحن الذين اخترعنا عاشوراء أم جاءنا نص من الشارع بمزية لصيام يوم عاشوراء؟ كذلك مزية صيام الاثنين والخميس جاءت بنص، مزية الأيام البيض جاءت بنص، وصيام يوم عرفة لغير الحاج جاء إيش برص. إذن هذا أمر لا بد أن يتفطن له طالب العلم. إذن في التعبد لا بد من الأدلة التفصيلية، انتبه لهذا القضية، في التعبد لا بد من الأدلة التفصيلية ولا يكتفى بالأدلة الإجمالية بدون تفصيل، لأن هذا خلاف منهج الكتاب والسنة وما عليها السنة والجماعة. قال ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لأن نقول هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح كذلك الندب والإباحة وغيرها لا تثبت إلا بالصحيح، فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب ولا عليك. فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشتراط الصحة أبدا، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم معنى كلام المحدثين في الموضوعين، وبالله التوفيق. إذن الخلاصة أيها الأحبة، بين الشيخ رحمه الله منهج الراسخين ومنهج الزائغين، ثم بين منح أهل البدع في الاستدلال، وأنهم لكي تروج بدعهم لا بد أن يستندوا على بعض النصوص ويسندون إليها ما استحسنوه بعقولهم، وفرق الشيخ رحمه الله بين من إذا ثبت عنده الدليل جعل يدور مع هذا الدليل وجودا وعدما، وبين من يقرر هواه وبدعته ثم يسحب ويطلب الأدلة لتشهد لبدعته، وهذا هو طريق أهل الزيغ. ثم تكلم رحمه الله عن أمثلة لهذه القضية، وضرب لنا أمثلة بمن يستشهدون بأحاديث الترغيب والترهيب، ثم قاسوا هذا الأمر ليريدون أن يتوصلوا إلى إضفاء الشرعية من خلال نصوص الترغيب والترهيب على بدعهم وإنها مقبولة، ففصل الشاطبي رحمه الله في هذه القضية وقال ليس الأمر كما توهموا، فإن العبادات مبنية على التفصيل، ولم يترك الأمر للعباد في مسألة الأدلة المطلقة العامة، وإنما كل أمر رغب فيه فقد جاء فيه نص تفصيلي. ضرب أمثلها على هذا في الصيام في الصلاة في غيرها، حتى نعلم الفرق بين مأخذ أهل السنة ومنهجهم رحمهم الله وسلكنا جميعا في رايتهم وزمرتهم، وبين منهج أهل البدعة والعياذ بالله الذين امتهنوا النصوص لأهوائهم ومآربهم. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.